قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. باب الإحرام. الآن بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحج ومتى يجب الحج وما هي أيضا إذا اختل شرط من الشروط لا يصح الحج أحيانا، وأحيانا يكون الحج صحيحا لكنه لا يجب عن حجة الإسلام، وأحيانا لا يجب الحج على المسلم، وهذا هكذا كلها مرت بنا، ولكن بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، ومنها شرط واحد تختص به المرأة وهو وجود المحرم، وليس أيضا شرطا متفق عليه بين الأئمة، فأكثر العلماء لا يرون أن المحرم شرطا إذا كانت مع رفقة صالحة أو ناس مأمونين. هذا كله مر بنا. ثم ذكر أيضا المواقيت التي منها ينطلق الحاج أو المعتمر. إذا ما دمنا عرفنا المواقيت، فإذا وصل الميقات ماذا يفعل؟ إذا يبدأ بالإحرام، وأول ما يبدأ به ماذا؟ أن يتجرد من المخيط، وأن يغتسل، وأن يتنظف من كل الأمور التي تعلق به من الشعث، من الأوساخ، وما يحتاج إليه أيضا من زالة بعض الشعور حتى لا يحتاج إليها وقد تلبس بإحرامه، فلو فعل ذلك لكان مرتكبا محظورا. قال رحمه الله: يستحب الغسل للإحرام. يستحب الغسل وليس بواجب، وإنما هو مستحب، كالحال بالنسبة لغسل الجمعة، فإن غسل الجمعة مستحب، وتعلمون ما ليوم الجمعة من الفضل وما فيه من المزايا وفي تلك الساعة، وهو أيضا له فيه مواضع مما يقبل الله به سبحانه وتعالى دعاء الداعي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا دليل على أن الغسل هنا مستحب، وهناك فالجمعة كما عرفنا خلافا لأهل الظاهر الذين يجبون غسل الجمعة. هنا أيضا الغسل في الحج ليس واجبا وإنما هو سنة. ما دليل سنيته؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل. والدليل الآخر أنه لما نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بذي الحليفة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا يفعل، أشكل عليه الأمر، ربما ظنت أن حجها لا يصح، فبين لها أن تستثر بثوب، أن تأتي بثوب عريض فتلفه على موضع الدم بعد أن تحشو ذلك بالقطن حتى يكون ذلك حافظا لها، ثم تغتسل. إذن تغتسل ثم تستثر بثوب. والآن كما ترون وجد بدل هذه الثياب الحفائض الآن بعد تطورها، فإن المرأة تستعين بها في مثل ذلك. والحائض والنفس أيها الأخوة لا تمنع من الحج والعمرة إلا شيئا واحدا، غير أن لا تطوفي بالبيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وإذا لم تطف بالبيت فهي كذلك لا تصلي أيضا سنة الطواف. قال: يستحب الغسل للإحرام، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث حسن. ما معنى تجرد؟ يعني خلع ثيابه التي عليه، القميص وغيره، ثم اغتسل، ثم بعد ذلك أحرم برداء وإزار، ويستحب أن يكون أبيضين كما سينبه المؤلف وسنبين علة ذلك. إذن الغسل مستحب ثابت من طريق سنة رسول الله، وسنة رسول الله إما أن تكون قولا، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون تقريرا، وهذا ثبت من طريقين. طريق الفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل، إذا فعل ذلك. وعن طريق الأمر، لأنه أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، إذن هو فعل وأمر غيره. قال: وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما. إذن أبو بكر له ابنه الكبير الذي هو عبد الرحمن، وهو الذي اعتمر بأخته وأحرمت من التنعيم، أما محمد فهو أصغر منه وهو الذي ولد بذي الحليفة. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم رحمه الله. هذا جزء من حديث جابر الذي لمحت له مرات، وهو الحديث الطويل. فأنتم ترون أيها الإخوة أنه استقصى غالب ما جاء في حجة رسول الله، حتى ما ترون هذه القصة، لأنهم عندما وصلوا إلى ذي الحليفة نفست أسمى بنت عميس، فبين ما هي الكيفية وكيف أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل. ثم بعد ذلك يأتي حديثه مفصلا، ولعله يمر بنا شطر منه أوسع لنعلق عليه، فإنه مهم جدا فيما يتعلق بأحكام الحج. قال: فإن لم يجد ماء لم يتيمم. فإن لم يجد ماء، لأن الغسل أصله سنة، ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يتيمم، لأن الأصل هنا أنه سنة، وأن الإنسان لو لم يغتسل فلا يؤثر ذلك في إحرامه، لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف، فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. وقال القاضي رحمه الله: يستحب له التيمم قياسا على غسل الجنابة. يعني قال كغسل الجمعة، كما أن غسل الجمعة إذا لم تجد ماء تغتسل فيه فلا تتيمم عنه، لأن غسل الجمعة مستحب، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم دنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. انظر: من توضأ فأحسن الوضوء ثم دنا وأنصت واستمع، يعني إلى الخطبة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. قال: ويستحب له التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظفار. هذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة 5: الاستحداد الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط. هذا عام، لكن جاء في صحيح مسلم حديث نص في هذا، قال: وقت لنا، والموقت هو رسول الله، كما جاء تصريح ذلك في رواية النسائي والترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم، قال: وقت لنا في، انظروا، حلق الشارع وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لذلك، وأن هذه الشعور لو تركت تتجمع حوله الأوساخ، وأيضا تتراكم حولها، وإذا تجمعت الأوساخ وتراكمت وطال الشق تفوح من الإنسان رائحة كريهة، وهذه الرائحة يتأذى بها الإنسان. ولذلك من العلل في غسل الجمعة أيها الإخوة هو لأجل ذهاب الرائحة. ولذلك لما حصل خلاف ماذا قالت عائشة في غسل الجمعة؟ قالت: كان الناس عمال أنفسهم، يعني يعملون لأنفسهم في الحدادة والجزارة وغيرها، كان الناس عمال أنفسهم فيجيئون إلى الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فقيل لهم: لو اغتسلتم، لأن الإنسان إذا اغتسل. إذن المطلوب هنا أيها الإخوة بأن المسلم إذا أراد أن يدخل في، إذا تجرد عليه أن يزيل شعر الإبط، وإن وجد شيء في العانة ويقص الشارب حتى لا ينزل على فمه فيذيه عند الأكل، وكذلك أيضا كل مواطن الشعر التي يحتاج ويقص أظفاره، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعمل بها المؤمن، فإنه ليس من اللائق أن يطيل الإنسان أظفاره، ولا أن يطيل مثلا شاربه، ولا أن يترك الشعر في بطيه يرتخي، ولا كذلك يهمل عانته، لأن هذا فيه وساخة، والإسلام دين النظافة. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال: لأن الغسل شرع لذلك، ثم يتجرد من لأن الغسل شرع لذلك. لماذا؟ للنظافة. ولما كان الغسل شرع للنظافة فإزالة هذه الشعور أيضا إنما شرعت للنظافة، والمسلم دائما ينبغي أن يكون على رائحة طيبة. ولذلك كانت من الأمور التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمئن إليها نفسها الطيب كما سيأتي. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وينبغي أن تكون الصلاة قرة عين لكل مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى بين مكانتها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك جعل للمصلي المحافظ على الصلاة علامة هو وجود نور في وجهه، والصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين. ثم يتجرد من المخيط، وبعضهم قال أيضا من المحيط، وقالوا إن أول من قال المخيط هو إبراهيم النخعي من التابعين، وإلا المراد ما يحيط بالإنسان، وهو الذي يخاط على شكل البدن، يعني ما يخاط على شكل البدن من القمص الثياب أو السراويل أو ما أشبهها من السراويل الصغيرة أيضا، فهذا الذي يخاط على شكل البدن هو الذي لا يضر. لكن لو أخذت ثوبك واتزرت به هذا لا يضر، يعني لا يضر ولا يسمى هذا لابسا للمخيط، لكن لبس المخيط أن تلبسه على الطريقة المعتادة. ثم قال المؤلف: ماذا يحرم بإزار ورداء أبيضين؟ لماذا قال أبيضين؟ لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هو أحرم بهما. الأمر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. لكن ليس معنى هذا أن غير الأبيض لا يجوز، يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ هو البياض. إذن الأبيض مرغب فيه لهذا الحديث الذي أورد، وأن يكون نظيفين أو جديدين. قال: ليس شرطا أن تكون جديدة، المهم أن تكون نظيفة عن طريق الغسل، هذا هو المراد. هذه إذا كثرت هذه المشابك لصارت يعني صارت ما يشبه المخيط فلا ينبغي. أما إذا أراد الإنسان أن يربط فلا مانع. فهناك اختلف العلماء في قضية ربط حزام على الإنسان، يعني بخرقة فيربطها. أثر عن عبد الله بن عمر أنه ربط ذلك، واختلفوا. كان يطوف وهو رابط ماذا؟ على بطنه ثوبا أو خرقة. لكن كيف؟ بعضهم قال ربطها فعلا، وبعضهم قال لا، لم يربطها ولكن أدخلها، كما نحن نأتي بطرف الشيء ثم ندخله في الإزار. ولكن الحقيقة أن مثل الكمر وغيره كما سيأتي التنبيه على ذلك، هذه أمور جائزة، والعلماء نصوا على لبس الخاتم ليس فيه شيء، ومثله الساعة والنظارة، هذه أمور لا تأثير لها أيها الإخوة. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. هذه الأشياء في إزار الذي يتزر به من السرة فما تحت، والرداء الذي يضعه ماذا؟ على عاتقيه ويغطي به ظهره وبطنه، وفي حالة الطواف عند الرمل يكون له شان آخر في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم هذا فيما يتعلق بهما. والنعلين لأنها لا تستر الكعبين، لكن إذا لم يجد نعلين كما سيأتي يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين. وهي محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه لا يقطعهما إذا لم يجد، لأن حديث عبد الله بن عباس كان بماذا؟ كان بعرفات، وهو متأخر عن حديث عبد الله بن عمر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس ومن لم يجد نعلين قال فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. هذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: ويستحب أن يتطيب في بدنه. ليس هذا على إطلاقه عند الجمهور، يعني من العلماء من يرى أنه يستحب أن يتطيب، ولكنهم قيدوا ذلك بأن يتطيب في بدنه، أما في ثوبه فيكره. هذا عند الحنابل، يعني الحنابل يستحبون أن يتطيب المحرم في بدنه، وهذا فيه نص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، طواف ماذا؟ الزيارة الذي يأتي بعد رمي جمرة العقبة والحلق. إذن هو ذاك المراد بالطواف، كانت لأنه يحل الإنسان إذا فعل اثنين من ثلاثة يصبح حلالا، إلا من النساء فلا بد من أن يطوف بالبيت، وقبل ذلك لا يجوز له أن يجامع النساء. كل هذه المسائل إن شاء الله سيأتي الحديث عنها في مواضعها. إذن رأينا من هذا أن المسألة مختلف فيها، فعند المالكية يكرهون ذلك، يعني لا يرون أن الإنسان يتطيب، ويستدلون بقصة صاحب الجبة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة متضمخ بها يعني متلطخ بالطيب، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يجيبه رسول الله فنزل الوحي. وفي قصة يعلى بن أمية عندما طلب من عمر أن يمكنه من أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، وكان هناك ثوب يستر رسول الله، فأخذ بطرف عمر رضي الله تعالى عنه فنظر إليه يعلى بن أمية وهو أيضا ينزل عليه الوحي، فكان يحمر وجهه حتى سري عنه، يعني حتى انتهى ماذا منه. فسأل عن السائل فأمره بأن يغسل الطيب من بدنه ثلاثا وأن يخلع الجبة، لكن العلماء أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، بأن هذا من الزعفران الممنوع الذي لا يضعه الإنسان في ثيابه لا في حج ولا في عمرة ولا في غيره. الأمر الآخر أن هذا كان في الجعرانة يوم حنين في السنة الثامنة، وحديث عائشة التي ستأتي في السنة العاشرة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير أن هذا يعارض مع أنه لا يعارض فإنه يكون متقدما فينسخه المتأخر. وكانت تقول أيضا في الحديث المتفق عليه: كنت أرى وميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، ومفرق الشعر هو أنه في وسط الرأس يوضع شيء فيوجه إلى جهتين، إذن هذا مفارق الشعر، يعني كانت ترى بريقه ولمعانه في يلمع في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيب بدنه، فهو يطيب رأسه ولحيته، وهذا أيضا مما يستحب عند كثير من العلماء. أما الثياب فلا ينبغي أن يطيبها، لكن لو أحرم الإنسان يعني بثوب يلبس الإزار قبل أن يحرم وفيه طيب فهذا لا يفسد إحرامه، وهذا هو الرأي الصحيح. والعلماء نصوا على قاعدة فقهية معروفة، قالوا: ما يجوز استدامته، يعني فرق بين ما يجوز ابتداءه وما لا يجوز، ما يجوز استدامته دون ابتدائه. فهنا هذا من المسائل التي يجوز استدامتها استمرارها دون ابتدائه، يعني أنت تلبس لبست ثوبا فيه طيب، ولكن لا يجوز لك بعد أن تخلعه وفيه طيب أن تعود مرة أخرى فتلبسه، فهذا هو معنى أن تداوب عليه، حينئذ يلزمك ماذا ارتكبت محظورا فيلزمك دم. إذن صح عن عائشة في حديثين متفق عليهما أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت حديث أخرى وبينت نوع الطيب الذي تطيب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب أن يتطيب في بدنه، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. متفق عليهما، يعني هذا من باب تأكيد ذلك، كأني أنظر إليه، المراد هنا التشبيه، ولكنها أرادت هنا التأكيد أي تؤكد أنها كانت تراه، ترى بريق ذلك لامعا في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مفرق الشعر، مفارق جمع مفرق، والمراد به ما يكون في وسط الرأس. قال: ولا يتطيب في ثوبه، فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه. ولا يتطيب في ثوبه، يعني يكره له أن يلبس ثوبا مطيبا، لكن لو لبسه وأحرم وهو عليه عن الإزار المراد والردى فإنه جائز، لكن لو خلعه فليس له أن يلبسه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لو لبسه مرة أخرى يكون قد ابتدع لبس ثوب أو رداء أو قميص فيه طيب، فيكون قد ارتكب محظورا، لأن هذا مما يجوز ماذا؟ استدامته، ولا يجوز ابتداعه. فهو إذا خلع وعاد فلبسه كأنه ابتدى ذلك فهذا لا يجوز. قال: فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب. قال: لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته. يعني لا يجوز لك أن تأتي فتطيب الثوب الذي عليك، لكن لو لبست ثوبا وأحرمت وفيه طيب فلا مانع أن تستمر به، لكن لو خلعته لا يجوز لك أن تلبسه مرة أخرى. فإن لبست تكون كمن ابتدأ لبس الثوب المطيب من أول الأمر. قال: ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية، لأن ذلك تم بفعله. يعني لو كان الطيب له جرم فأخذ بيده أو بطرف إصبعه فنقله من موضع إلى موضع كأنه طيب ذلك المكان الذي لم يكن مطيبا فارتكب محظورا، فوجب عليه ماذا؟ فدية دم. لكن لو كان الجو حارا فسال الطيب من رأسه أو من لحيته أو من كتفه أو غيره إلى أن مشى إلى بعض بدنه فهذا لا يضر، لأن هذا لم يحصل بفعله. قال: وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه، لأنه ليس من جهته. لأنه ليس من جهته، يعني لم يكن من فعله، قصده بالجهة أنه لم يكن من قبله، لم يكن بفعله.